القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألسن ساعة الألسن ساعة الألسن اضحك فيها إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح. برحب بكل أصدقائي في سهرة الراديو صديقي. النهاردة السهرة سهرة خاصة جدا. احنا معانا ابن عم عبد الحليم حافظ، هو ايضا فنان وصاحب صوت عذب جدا جدا، الفنان علي شبانة. برحب بيك وسهرة الراديو صديقي. اهلا بيك يا فندم، وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة وجميع المستمعين بخير. لان الراديو ده انا بحبه جدا جدا، ودائما انا بسمع الراديو باستمرار، ليل نهار بسمع الراديو، حتى عندي في الشغل لو هدي بالها حضرتك انا ما اعرفش اشتغل الا اما اسمع راديو. لازم يعني. فعلا الحمد لله انت من عشاق الراديو جدا. انا حتى من صغري يعني انا فاكر عندنا في القريه في الشرقيه كنت انا يعني انا اصلا يعني من قريه الحلوات، والدي اللي هي مسقط راس الفنان عبد الحليم حافظ. اما انتوا كلكم بقى يعني لازم تكونوا مسقط راسكم هناك الحلوات. فبعد كده انتقلنا لقريه تانية على حسب شغل والدي كان شغال في الاصلاح الزراعي. فانتقلنا بعد كده هوت لقريه اسمها زور او الليل، دي مركز اوراد صار. فكان معظم وقتي باخد راديو صغير كده اهوت واروح على البحر كده في الغيط وافضل قاعد بقى طول النهار اذاكر. الراديو معايا يا صديقي، يعني الراديو ده يعني زي ما تقولي بكلمه ويكلمني واسمع كل حاجه اللي هي فيها ذكريات جميله وفيها خيال جميل. وخصوصا ان انا بحب الحاجات اللي هي فيها رومانسيات المسلسلات الاذاعيه الجميله. عمك بقى. قبل ما هنتكلم عن العندليب انا هسألك سؤال زي ما بسأله لكل ضيوفي. كل ضيف بيجي بقوله ماذا يمثل الراديو لك. انا بقى هسألك السؤال، لان انت فنان زي عمك عبد الحليم حافظ، هل الراديو اثر فيك كفنان؟ اكيد الراديو. من ناحية ايه؟ اقولك يعني من جهة مثلا يعني لو احنا مسكنا مثلا اتجاه الفن يعني انا من صغري وانا عاشق للراديو. ليه؟ بمعنى ان انا كنت بسمع مالقة الغناء في الراديو. يعني كان احنا طبعا زمان يعني كانت الناس كلها برضو ايه ناس على قدها، ما كانش عندنا مثلا تلفزيون، كان عندنا راديو واخد بال حضرتك. فانا دايما كان كل وقتي الراديو معايا وبسمع بقى عمالقة الطرب كامثال مثلا يعني لو رحنا قديم شويه مثلا عبد الغني السيد، كريم محمود، الموسيقار عبد الوهاب، ام كلثوم، محمد امين، يعني كل الفنانين العظماء القدام. وحتى كنت بتعلم منهم يعني الدقه في الاداء، لان انا طبعا مش شايفهم، لكن انا ودني يعني بتبحث عن كل نغمه جميله بيقولوها يعني. ايه رايك بقى احنا عايزين نبتدي بحاجه لعشاق الراديو من علي شبانه قرير عبد الحليم حافظ. تمام. هتقول لهم ايه في بدايه هذا اللقاء؟ والله انا في اغنيات جميله جدا يعني بحبها قوي. بس خد بالك كل حاجه انت هتطلبها هتغني جزء منها. من غني جزء منها. انا يعني ممكن اسمعكم جزء مثلا من الاغاني الجميله جدا اللي انا بحبها، يعني يعتبر سيمفونيه، اغنيه جبار. فانا طبعا يعني انا هسمعكم جزء صغير منها من غير موسيقى كده اهوت، ويا رب تعجبكم. جبار السويت جبار جبار جبار في السويت خدعتني ضحكته وخانتني دمعته خدعتني ضحكته وخانتني دمعته وما كنتش أعرف قبل النهاردة إن العيون دي تعرف تخون بالشكل ده ولا كنت أصدق قبل النهاردة إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده ما كنتش أعرف قبل النهاردة إن العيون دي تعرف تخون بالشكل ده ولا كنت أصدق قبل النهاردة إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده جبار جبار جبار جبار الفنان علي شبانة. احنا قلنا في البداية ان هذه الحلقة حلقة خاصة جدا من واحد من عشاق الراديو وايضا يعني تأثير عبد الحليم حافظ اللي هو في مقام عمك كان له تأثير عليك. على فكرة انا عايز اقول لسادة المستمعين ان شكلك وجسمك وصوتك قريب منه بشكل غير طبيعي يعني. الله يخليك يا ربنا يخليك. بس انت قلت لي حاجه, انت قلت لي ان انا بمناسبه احتفالنا بعيد الام تمام انت عايز تغني حاجه لعيد الام وانت عاملها حاجه خاصه. بالظبط. انا يعني طبعا انا والدتي دي بالنسبه لي حاجه يعني بحبها جدا لان والدتي يعني انا شايفها يعني هي كل حاجه في حياتي. ليه؟ لان والدتي دي وانا لسه طالب يعني هقول حته صغيره بس وانا كنت لسه طالب في ثانوي كان عندنا القطر السوارس ده بيجي من المنصوره بيعدي على اولاد صقر وكفر صقر فكانت امي الساعه 5 الفجر كان الفجر بيأذن بدري في الشتاء فكانت تيجي توصلني لغايه المحطه بالشنطه في المطر وشايله لي الشنطه لغايه مركب القطر وترجع في الضلمه لوحدها. الكلام ده كل يوم فهي يعني انا مش مهما قلت يا سلام يا سلام مهما قلت هو حوالي مثلا 2 كيلو رايح و2 كيلو جاي ما هي الام انا بقول العطاء. فانا الاغنيه دي وانا بعملها بكيت اكتر من مره ليه فيها كولي بقول ايه كل سنه واحنا حواليك نغني ونقول لك يا أمي اطلبي وتمني كل سنة واحنا حواليك نغني ونقول لك يا أمي اطلبي وتمني هتلاقينا جنبك وبيسعدنا قربك نلحق ضمة منك لينا فيها نايب هتلاقينا جنبك وبيسعدنا قربك نلحق ضمة منك لينا فيها نايب وشموعك تقيد يا أمي عيد من بعد عيد يا أمي وحبك بيكبر في قلوبنا أكيد كل سنة وانتي طيبة يا أمي يا عز الحبايب يا عز الحبايب. هنتكلم عن العندليب وإذا عايز تقول حاجة لمصر. أنا في غنوة يعني طبعا بمناسبة مصر، مصر دي يعني إن شاء الله ربنا ينصرها دايما يا رب. ومصر يا رب. محفوظة بالقرآن وبناسها وأهلها ناسها وناسها طيبين جدا وناس كرمة والشهامة كلها في الكرم وكل حاجة جميلة موجودة في مصر. وأنا بحب كل شيء في مصر حتى ترابع بحبه جدا. وبقول لأهل مصر يعني بقول لكل الشباب يعني خلي بالكم من بلدنا لأن بلدنا دي جميلة جدا واللي يعرف قيمة مصر يبوس كل مكان بيمشي فيه. أكيد. فأنا عملت غنوة اسمها إلى مصر دي من كلمات أستاذ رضوان عبد المجيد وألحان الموسيقار فاروق سلامة. يا مصر كلمة نصر منقوشة على توبك على الخضرة على السكة البيضة على دروبك يا مصر كلمة نصر منقوشة على توبك على الخضرة عالسكة البيضة على دروبك فعيون ولادك بإيدين شبابك وفي كل حبة رمل وفي مية قنالك يا مصر. على فكرة أنا حاسة إن عبد الحليم حافظ قدام حتى نفس يعني نفس في أغنية قريبة من كلمات دي واللحن ده مثلا النجمة مالت على القمر وفي العلالي وفي العلالي قالت له شايفة يا قمر أفرح وبالي أفرح وبالي النجمة مالت على القمر وفي العلالي قالت له شايفة يا قمر أفرح وبالي أفرح وبالي قال القمر بينا نسهر على المينا قال القمر بينا نسهر على المينا بنور على شط القناة سهران يلالي النور على شط القناة سهران يلالي طيب الفنان علي شبانة هنتكلم دلوقتي بقى عن عبد الحليم حافظ. تمام. في البداية عايز أسألك العيلة بتاعتكو كلها أصواتها حلوة كده؟ أيوه يعني فعلا عيلة إسماعيل شبانة في إسماعيل شبانة بالظبط إسماعيل إسماعيل شبانة ده كان الأخ الأكبر للفنان عبد الحليم وكان أستاذه وكان يعني أنا معلش الناس هتزعل مني مش عايز الناس تزعل بس مني لأن عبد الإسماعيل شبانة كان صوته يعني يفوق عبد الحليم بمراحل. وفي ناس كتيرة جدا في الأسرة يعني والدي كان صوته جميل جدا حتى كان يستحضني معاه في الغيط ويفضل يقول لي بقى مواويل وحاجات دينية يعني دي أسرة بقى فنية. طيب نتكلم بقى عن ذكرياتك مع عمك عبد الحليم حافظ. نعم يا استاذ. والله انا عايز اقول لك الحاجه، هو طبعا يعني انا استاذ عبد الحليم انا ما عصرتوش كتير يعني وقت كافي، لكن انا كان عاشق للموسيقى جدا من صغره من طفولته، وكان من الحاجات برضو الذكريات اللي هي كانت موجوده يعني طبعا سمعتها من الناس الكبيره في السن في العصر والفنان عبد الحليم، ان هو كان عندنا في البلد كان في واحد عندنا صديق الموسيقار محمد عبد الوهاب، فكان جابه يعمل حفله في الزقازيق، فمن شده حب الفنان عبد الحليم للموسيقار عبد الوهاب تسلق شجره عاليه جدا عشان يسمع عبد الموسيقار عبد الوهاب. فالشرطة فضلت تنادي عليه، راح واقع راح رجله مكسورة قاعد متجابس فترة كبيرة جدا والموضوع ده اتكرر تاني مرة ودراعه اتكسر برضه مسكرة عبد الوهاب برضه مفيش شيء. فسبحان الله يعني هم اجتمعوا مع بعض وقدموا في ألحان يعني ألحان روائع. ما هو أجمل الألحان غناها عبد الحليم بالزبط. من ألحان عبد الوهاب بالظبط بالظبط. وأهواك احنا نقدر ننسى أهواك. فكان برضو الفنان عبد الحليم برغم ان هو كان أصغر واحد في الأسرة بس كان يعني كان بيعتبر نفسه هو الأسرة كلها كانت بتعتبره هو الكبير وهو المسؤول عنهم يعني ليه من فرط حنانه وحبه ويسأل على الصغير والكبير ودائم الاطمئنان عليهم، وحتى في البلد كان يروح يشوف أهل البلد ويقعد معاهم قعدة بسيطة خالص ويلبي طلباتهم، مثلا لو عندهم أي مثلا واحد عنده أي مشكلة واحد عنده أي حاجة واحد عنده أي طلب ينفذه له على طول يعني. طيب انت واحنا قبل ما نبتدي التسجيل قلت لي انا عندي ليكي ذكريات جميله قوي لا تنسى بالظبط مع عبد الحليم حافظ وما كانش موجود لا هو الفنان عبد الحليم يعني الله يرحمه كان ولا زال محبوب بالجميع كلها يعني انا ما شفتش فنان جميع الناس تجتمع على حبه ومن الطفل لغايه لحد الشيخ الكبير يعني. فأنا كنت أنا شغلتي الأساسية مهندس في وزارة الكهرباء، فكان بنطلع مع مأموريات في مناطق يعني صحراوية أحيانا ونرجع متأخرين وكده، فقابلنا يعني ناس يعني زي عصابة كده قالوا لنا طلعوا اللي معاكم يا جماعة صلوا على النبي ده احنا مهندسين وجايين يعني مثلا نحل لكم مشكلة كهرباء ولا حاجة ما ينفعش، قالوا لا لازم تطلعوا اللي معاكم. فكل واحد طلع اللي معاه، انا معايا في المحفظه بتاعتي قصاصه ورق كان نازل لي فيها خبر ان انا قريب الفنان عبد الحليم حافظ وصورتي وصورتي وصورته جنبي كده، فقالوا لنا والبطاقه طبعا شبانه وبتاع، فقالوا لنا يعني طيب احنا عشان خاطر عبد الحليم حافظ احنا هنسيبكم بس شرط واحد ان انت لازم تغني لنا حاجه تسمعنا حاجه. وغنيت فقلت لهم انا في الظروف دي اغني ظلموه يعني. عرفت تغني في لا وسميع وقالوا لنا يا ريت عبد الوهاب، المهم كان يوم ده بقى ما يطلب المستمعون انا لازم لازم انا الاقي تغني عارف يا سيدي امرك يا سيدي. لا من ضمن الحاجات واحد طلب ونيت عبد الوهاب اللي هي يا بابور قول لي رايح على فين. يا سلام ده رايق قوي. قلت له انا عايز اروح مش طب انت غنيت ايه ساعتها؟ لا غنيت حاجات كتيره، في واحد طلب حته لعبد الحليم برضه يا شعري ليل يا ليل يا ليل وفارد ضفايرك على القمر يا قمر يا قمر يا ابو ضحكه حلوه منوره في ليل السهر يا ليل يا ليل يا شعري يلا حسنك خلى دقات القلوب بتقول اه حليم صلاة. كان ميزة عبد الحليم حافظ ان هو كان بيحسس اللي هو المستمع ان هو بيغني له هو لوحده. فدي برضو من جماليات صوت عبد الحليم ومن تعبيره. يعني كنت غني لهم توبة عشان يتوبوا عن السرقة. طيب هتسمعنا ايه بقى دلوقتي؟ احنا سمعنا مداح القمر وانت بتغنيها. والله انا بحب جدا اغنيه صفيني مره، يعني من الاغاني الجميله للفنان عبد الحليم برضو، يعتبر يعني من بداياته. انا هسمعها لك بالعود. طيب. ويا رب تعجبك ان شاء الله باذن الله. والقلب إذا فرح طيب الفنان علي شبانة برضو أنا لأنها حلقة خاصة أنا عايزة أعرف كل حاجة عن عبد الحليم كل حاجة. والله الفنان عبد الحليم حافظ بالنسبة لفنه كان مخلص جدا لفنه بدليل يعني كان وبعدين كان مخلص جدا لأصدقائه وكان مخلص جدا للفرقة الموسيقية اللي بتشتغل معاه بدليل ان هم كانوا يعني يمكن 90% من وقتهم قاعدين عند عبد الحليم حافظ في بيته علشان شوف درجة اهتمامه بشغله لما يعني يشيل كل المشاكل من على كاهل الموسيقي ويحسسه ان هو عايش هنا موجود معاه على طول يعني عيشة كاملة فبالتالي هم بيخلصوا له حتى في الأداء يعني بيخلصوا له في البروفات تحس ان الموسيقي طالع على المسرح وهو شارب الأغنية تماما ويعني ومؤدي فيها أداء رائع يعني فطبعا إخلاصه لأصدقائه ده كان مهم جدا يعني هو كان دائما مخلص في شغله إخلاصه لفنه بقى كان يعني أغنية قراءة الفنجان كان في بيت صغير شطر صغير جدا عايز يغيره فكان بيتناقش مع الشاعر نزار قباني في التليفون وقت ده يعني في الوقت ده صرف حوالي 750 جنيه ده زمان 750 جنيه علشان يغير كلمة في أغنية فكان يعني أنا عايز بس الناس الفنانين الجداد أو الناس الجديدة يعني تاخد عبد الحليم حافظ ده بالنسبة لهم كقدوة فنية في المجال الفني يعني ده راجل صرف 750 جنيه حوالي مبلغ كبير جدا وقتها عشان يغير كلمة في أغنية علشان لما تيجي الناس تسمعها تعود بالنفع على الناس وحاجة تأثر في مشاعرهم وأحسسهم ويخلص في فنه. تفتكر إيه هي كانت الجملة يا أستاذ علي؟ لا مش فاكر لا بصراحة مش فاكر. حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان ليس لها قلت لي اني انا كمان عندي ليكوا هديه عايزه اهديها لكم في السهره هي ايه بقى الهديه انا عرفتها بس عايزك تقولها للساده المستمعين لا هو كان الموسيقار عبد الوهاب كان دي بروفا لاغنيه من غير ليه كان هو خلاص هيغنيها وكده هو بس طبعا ما امهلوش القدر من غير ليه وانا بهديها للسادة المستمعين يعني يسمعوها ويشوفوا التدقيق قد ايه على ان هو يوصل له اللحن بطريقه جميله ويشوف يعني اداء الفنان عبد الحليم في ان هو برضو يشرب اللحن ويعني يؤديه كما يجب يعني يعني نمشي بشكرك على الهدية الجميلة دي. طب الفنان علي شبانة يمكن الراحل الشاعر القدير عبد الرحمن الأبنودي عمل حاجات كويسة جدا جدا مع عبد الحليم، يعني أغنيات رائعة. لو قلنا بقى تكلمنا عن أعمال الراحل عبد الرحمن الأبنودي مع الراحل عبد الحليم حافظ، هتقول ايه؟ من الأغاني الحال الجميلة طبعا اللي أنا بحب أغنيها له اللي عدى النهار. هو عمل عبد الحليم يعني عدى النهار، أحضان الحبايب، يا سلام، المسيح تاج الشوق، يعني طيب نقول حاجة. انت قلت حاجة انا بكون ضعيف قدامها، أحضان الحبايب. اتصرف بقى. مشيت على الأشواق وجيت لأحبابك، لا عرفوا ايه وداك ولا عرفوا ايه جابك. مشيت على الأشواق وجيت لأحبابك، لا عرفوا ايه وداك ولا حتى في أحضان الحبايب شوك شوك يا قلبي. طب وإحنا بنتكلم عن عبد الحليم حافظ، لو سألت الفنان علي شبانة سمعت المسلسل الوحيد اللي عمله عبد الحليم حافظ في الإذاعة المصرية؟ طبعا كنت بسمعه، وكان مثلا هو المسلسل ده ما كانش بيتذاع الا كل فترات في ذكرى بس يعني. فطبعا سمعته ده وجميل جدا، كان حتى مع الاستاذ عادل امام. دفني بسرعه استاذ عادل امام وكده، سمعت بعض بصراحه مقتطفات منه.